Zwyczajnie, tak jest. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختار لنا طريق الإسلام وجعلنا بفضله من أمة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين بإحسان وعنا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. وبعد فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا اللقاء هو 22 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، ونخصص هذا اللقاء الليلة للحديث عن حق الطريق. الشريعة الغراء اهتمت بما فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة، لهذا شرعت لهم من الآداب والأخلاق والحقوق ما لو التزموا به لعاشوا الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ومن هذه الأمور أمر الطريق وحق الطريق وآداب الطريق، فالناس شركاء في هذا الطريق الذي يسيرون فيه، لهذا كان لهذا الطريق حقوق لا بد من حفظها، وفي حفظها محافظة على أخلاق الناس وحقوقهم، وفيها إدامة الألفة والمودة بينهم. ولعلنا نحفظ الحديث المتفق عليه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات أو في الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، لا بد أن نجلس، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم، يعني أصررتم على الجلوس، فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. وفي رواية حقها، لأن كلمة الطريق تذكر وتؤنث، حقه أو حقها. قال: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو علمه وعلمنا من بعده. قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو بالتعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن في هذا الحديث الشريف 4 حقوق، هي غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسير معها وعن المراد من كل واحد منها، ونعطي أمثلة ثم وأحكام أيضا، يعني نبين هذه الأداب والحقوق والأخلاق مع الطريق، ثم نضيف إليها ما ورد في أحاديث أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبداية، معنى الجلوس في الطرقات هو اللبث فيها، سواء اتخذ مجلسا على ناصية الشارع أو على المقهى أو أمام بيته أو أمام دكانه أو أمام محله أو جلس في سيارته، أيا كانت طريقة الجلوس، هذه تشمل كل هذا. كما يفهم بعض الناس، تفهم من الركن الأعظم في الحج، الحج عرفة، يفهمون أنه الوقوف بعرفة بمعنى أن يظل واقفا، لا، ولو كان جالسا ولو كان نائما ولو كان مستلقيا بل ولو كان مغمى عليه، مغمي عليه ولا يفيق ولا يدري ما حوله، ووصل إلى عرفات يبقى تم حجه في هذا اليوم. وبالتالي لو وقف أي موقف يعتبر أنه جالس في الطريق أو شاغل جزء في هذا الطريق، يبقى هؤلاء جميعا يتناولهم حق الطريق. الحق الأول هو غض البصر، وغض البصر يشترك فيه الرجال والنساء على حد سواء، ولهذا لما أمر ربنا تبارك وتعالى بالغض من الأبصار جاءت آية سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وتبعتها بحفظ الفروج ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الآية التالية كان ممكن أن يكتفى بذلك باعتبار المؤمنات داخلات في المؤمنين، لكنه تعالى كرر الأمر بقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لأن إطلاق البصر والمعنى في كلمة من، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، البعض العلماء قال هي زائدة، يعني وهذا لا يستقيم، يعني قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم. لو كان الأمر كذلك إذن وجب على الإنسان أن يمشي غاضا بصره، لا ينظر أمامه، وربما يصطدم بغيرها أو يصطدم غيره به، لكنها أي من للتبعيض، تبعيضية، يعني يغض من بعض أبصاره، يعني هو يمشي في الطريق يسلك الطريق، لكنه إذا رأى ما لا يحل له، رأى امرأة متبرجة أو غير متبرجة، وجب عليه ألا يكرر النظر، لأنه له كما يأتي النظرة الأولى والثانية، أي الأولى لك والثانية عليك. وليس المقصود بالنساء أيضا أو الشابات أو الفتيات الغاديات والرائحات في الطريق، ربما هذا الذي يجلس في دكانه أو أمام دكانه أو في سيارته أو أمام بيته يفتح قبالته باب أو شباك نافذة وتطل منها امرأة أو تقف لتنشر غسيل بيتها مثلا، فمطلوب منك أن تغض بصرك عنها، أن تغض من بصرك عنها به المرأة. بل كان يحكى فيما سبق إنه في نخلة في بيت، ويطلع صاحب النخلة عشان يقلمها أو يقوم بحفظ شؤون النخلة، فيرسل ابنته للجيران، أنه زمان كانت البيوت تبقى مطلة بعضها على بعض، في ساحات في داخل البيوت، فيبقى يرسل ابنته ويقول: أبي سيقلم النخلة أو هيطلع النخلة علشان لا يكون أحد جالس. ويذكرني هذا أيضا برئيس جامعة الأزهر الشيخ محمد الطيب النجار رحمه الله، لما كان رئيسا للجامعة وجاءه بعض الإخوة المتفيقهون، كان المكتب رئيس الجامعة في قاعة فوق قاعة الإمام محمد عبده في الدرواسة قبالة كلية الشريعة والقانون، فصعدوا إليه وقالوا: لماذا هذه الستائر في الحجرة ولماذا هذه الأنوار؟ الرجل أراد أن يعلمهم بيانا عمليا لماذا، قال: يعني غرضكم ايه؟ قالوا: نطفئ الانوار. اطفئوا الانوار، هم الذين يفعلون ذلك، اطفئوا الانوار، اصبحت الحجرة مظلمة. قال: نشيل الستائر. قالوا: افتحوا الستائر. ففتحوا الستائر في الناحية الشرقية المباني التي هناك كلها مباني دور واحد، ونظروا فوجدوا النساء يغسلن الملابس وينشرن هذه الملابس كاسيات عارية. ماذا نفعل يا شباب مع هؤلاء ونحن في عمل وفي اجتماع وإلى الأمر لله؟ نغلق الستائر. قال أغلقوا الستائر لا نرى. قال أضيء الأنوار. فمعناها ليس الغرض اللي ماشي في الشارع أو في الطريق، بل حتى لو كانت جارة أو كانت امرأة أو فتاة في البلكونة أو النافذة وما إلى ذلك، فالواجب أن يصرف الإنسان بصره. وكذلك بعض الناس تحمل أغراض في يديها، شاري أغراض، شاري فتحة، شاري فراخ، شاري لحم، وأحيانا بعض الأكياس النيل تكون مظهرة لما بداخلها، فتجد الذي يجلس ينظر في هذه الأشياء، ده شاري تفاح النهاردة، ده شاري برتقال، ده شاري موز، ده جايب لحمة، ده جايب سمك، هذا من سوء الأدب من الناظر، لأنه لم يغض من بصره، وفيه أيضا مخالفة لآداب الطريق وحقوق الطريق. كذلك إطلاق البصر فيما يجوز وفيما لا يجوز، لأن هذا البصر كما يأتي هو بريد الزنا، فقالوا إن إطلاق البصر ينافي الأخلاق ويقدح في المرؤات، والشرع المطهر والمطهر أيضا لم يضيق على الناس بأن يغضوا أبصارهم دائما، لكن يغض من بصره، فإذا وقع بصره على ما لا يحل له أن ينظر إليه غض من هذا البصر. لذلك قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، أي الفجاء يعني البغتة، وجدت امرأة، وجدت فتاة، فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري. ومعنى نظر الفجأة أن يقع البصر على امرأة أجنبية يعني لا تحل له من غير قصد، فلا إثم عليه في مبتدأ هذا النظر، لكن يجب عليه، يجب أن يصرف بصره، فلو تمادى في النظر حرم عليه ذلك، ولو كرر النظرة حرم عليه ذلك أيضا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي قال: إنما لك النظرة الأولى وعليك الثانية. والعبد مسؤول يوم القيامة عما أبصره، يقول ربنا في سورة الإسراء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معلوم أن البصر بريد الزن، بمناسبة النظرة الأولى والنظرة الثانية، كنا وإحنا لسه شباب معيدين في كلية الدراسات في القاهرة، كان الجامع الأزهر تقام فيه حلقات الدرس للطلاب، تسمعون عن أستاذ الكرسي، يبقى فيه مقعد خشب يجلس عليه الأستاذ وأمامه الطلاب. ولما كان الجامع الأزهر من المعالم الأثرية الإسلامية في مصر، كان السواح بيدخلوا هذا الجامع، كافرات نعم، غير مسلمات نعم، متبرجات نعم، في وقتها من باب تغيير المنكر طبعا الشعور والصدور والنحور والميكروجيب والميني جيب وغيره. ومعظم طلاب الأزهر كانوا من أبناء الريف الذين لا يرون مثل هذه المناظر. فكانت مجموعة السواح يدخلوا من هذا الباب ويمروا في الجامع وفي الأروقة، والطلاب سايبين الشيخ وعينيهم مع الغاديات الرائحات. يا ابن حرام عليك، يقول أنا لسه في النظرة الأولى. النظرة الأولى تاخد منه نص ساعة على ما يمر المسجد. فرحنا رحت للشيخ اللي كان زي ناظر الأزهر، مش شيخ الأزهر، ناظر الأزهر. قلت له أنتم تحصلون مبلغ 2 جنيه في هذا الوقت في سنة 78-79 ميلادي، بتحصلوا 2 جنيه رسم دخول، ربما يكون 20 جنيه الآن. أنا أقترح عليك أنكم تجيبوا عدة ملابس طويلة زي الزلط يغطي الرأس حتى أسفل القدمين، 10-15 ملبس، بحيث بدول موجودين عندكم الحريم اللي هتدخل يبقى هيلبسوا هذه الملابس، والرجل بيتحدث الإنجليزية بطلاقة عدة لغات، هيتكلم معهم انه ده بيت الله، ده المسجد، يبقى لا يصح، وفي طلبة وفي وعملوا هذه المسألة من باب تغيير المنكر. في غض البصر فوائد عظيمة، فوائد عظيمة، منها تخليص القلب من ألم الحسرة، لأنهم قالوا من أطلق نظراته دامت حسراته، من أطلق نظراته دامت حسراته، بيتحسر، هيتحسر على إيه؟ على حاله، على حاله، لأنه هيقارن بين المتبرجة هذه التي نظر إليها وبين زوجته، بين شعرها وشعرها وإلى آخره، سيتحسر على من يحملون الأشياء يدخلون بها بيوتهم وهو لا يحمل مثل هذه الأشياء أو لا يجد سبيلا لحملها، يتحسر على الشباب اللي بيعمل ويسعى وأولاده متعطلين في البيت، يتحسر على كل شيء لأنه مخه يعمل مع هذه النظرات. ويرحم الله القائل كل الحوادث مبداها من النظر، البداية بتاعتها النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، الشرر الصغير، طفية سجارة، عقب السجارة صاحبه اللي عمله بصبعه كده وقع فيه كوم قش أو في أي شيء أو على غسيل أو يشتعل نار. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها تعمل له حسرة، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يقول لك رموش العين، رموش عينها جرحته البعيد، ليه؟ لأنه نظر إليها نظرة غير شرعية. إنما لو كانت زوجته ونظر إليها نظرة مودة محبة يبقى ينظر الله تعالى إليهما نظر رحمة. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، عينه رايحة جاية، في أعين الغيد النساء الجميلات موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته. هي يعني بتسعد بهذه النظرة لكنها ضرت مهجته وخاطره وقلبه، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. السرور اللي يرجع وراه ضرر واللي يعود بالضرر لا مرحبا به. إذن يخلص القلب من ألم الحسر، لأنه ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يبقى الإنسان اللي نفسه غنية لا يتطلع إلى الآخرين، القناعة كنز لا يفنى. يبقى هذا النظر هيوقعه في حسرات دائمة. كان زمان في أظن الأخبار ولا إيه، كان بتيجي كلمة كده عن قاسم السماوي، واحد يعني إنه يحسد الناس وينظر للناس. يوم إيه هو مثله مثل قوم قارون عندما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أهو ده بتاع قاسم السماوي ده اللي كان بيمثل على إنه ينظر عشان يندب حظه العاتب في كل شيء. الأمر الثاني يورث، أي غض البصر، يورث القلب نورا وإشراقا. هذا النور والإشراق يظهر في الوجه وفي العين وفي كافة الجوارح. ليه؟ لأن النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله تعالى أبدله سبحانه نورا يجد حلاوته فين؟ في القلب. وبالتالي ما دام هذا النور وصل إلى القلب ستكون بقية الجوارح منيرة ومنشرحة. الأمر الثالث يورث صحة الفراسة. يقال اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، فمن غض بصره أطلق الله نور بصيرته. عارفين الآية فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يبقى البصر شغال، يبقى البصيرة مطموسة والعياذ بالله. لكن البصر يغض يبقى البصيرة تنفتح. ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته في المحارم، لأنها محرمة عليه. حتى أن العلماء في هذه الجزئية قالوا ينبغي على المؤمن كان عنده بنته ولا أخته جميلة ألا يدقق في النظر إليها، بل قالوا لو البنت بترضع بترضع وبنته محرمة عليه لا تظهر ثديها أمام والدها أو إخواتها. ليه؟ لأنه فيه الجانب ده اللي هيغض من بصره حتى يغض عن بنته وأخته، وبالتالي تصدق فراسته. في حد عنده فراسة النهاردة؟ نسأل الله أن يهبنا إياه، يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب. لا ده احنا الجلسة اللي هنجلسها دي فيها من الفوائد ما فيها، تغشانا رحمة الله تعالى، تحفنا الملائكة، يذكرنا تعالى في من عنده، ونسأله سبحانه أن يقال لنا في نهاية المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. نحمد ربنا، نعد أنفسنا كم واحد، وعلى القهاوي والمقاهي كم واحد يجلسون ولا يغضون من أبصاره. أمر آخر من الفوائد يورث القلب سرورا وانشراحا وفرحة. ولذلك أقسم العارفون بأن لذة العفة أعظم من لذة المعصية. اللذة اللي يشعر بها الإنسان المتعفف تكون أحسن من لذة المعصية. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يبقى عاوزين عفة. وامرأة العزيز ولما رادت سيدنا يوسف وقالت حكايتها معه فاستعصم، طلب العصمة والعفة. يخلص القلب من أسر الشهوة. أصل الشهوة كده تبقى ملكاه، ومدن أطلق لبصره العنان في النظر يبقى لن هيكون داء والعياذ بالله يستمر معه. وبالتالي كل هذه الأنوار ستنسحب على القلب. فقالوا إذا استنار القلب وأضاء ظهرت على الجوارح المحاسن والأنوار. يقول لك فلان ده منور، وشه منور ما شاء الله عليه. وإذا أظلم القلب ظهرت على الجوارح المساوئ والأوزار. كل هذا، كل جزئية من هذه الجزئيات من حقوق تستأهل يعني لقاء مستقل، لقاء مستقل للوحدة. ولذلك المراحل السلوك الإنساني تمر بمراحل: إدراك، وجدان، نزوع، فعل. يعني إدراك الإنسان يدرك، الوجدان هذا الإدراك يتسبب فيه شيء في الداخل، داخل الجسم الإنسان، وبعدين يهم بالفعل. داخل من البيت والعيال عاملين صينية بطاطس محمرة مش همرة، ساعة ما تخش من البيت تشم يحصل عندك ايه؟ رغبة في الاكل. استنى يا راجل لما يجي ولا لما يجي اخواتك، استنى مين؟ يوم يدخل على المطبخ عشان ايه؟ ياخد له حتة تحت الحساب. يبقى ده الفعل حلال ولا حرام؟ حلال، لانه امر اكل وشرب ده بيته حلال. في كل شيء تحكم الشرع في مرحلة النزوع، أي الفعل فقط. أدرك وجدان، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى الشرع يتدخل في مرحلة الايه؟ الفعل. واحد بيصرف بالفيزا مبلغ من المال من الماكينة، واحد واقف وشافه، ده إدراك. الوجدان والله بين عليهم 2000-3000، الفعل بقى يعمل ايه؟ عاوز ياخدهم يسرقهم. الشرع يقول لا، انا منعتك من سرقته ومنعت الناس اجمعين من سرقتك. فالشرع بيتدخل فين؟ عند النزوع، عند الفعل، ما عدا حالة واحدة وهي علاقة الرجل بالمرأة، تدخل الشرع من أول الإدراك. أصل لما يقول لك أدرك وانظر كما تحب، يحصل لك الوجدان، تتحرك الغريزة، ماذا تفعل؟ إما كبت أو فعل حرام. ولذلك غنى من غنى نظرة فابتسامة فموعد كلام، موعد لقاء، وبعدين زواج عرفي، وبعدين مصايب. بدأت منين؟ من النظر. لذلك تحدثت مرة في خطبة جمعة في المسجد، ربنا يبارك فيه وفي أهله وفي بانيه والقائمين عليه، إنه ربنا نهى عن قربان الزنا ولا تقربوا الزنا. وقلنا وسائل القربان تتمثل في جميع الحواس، يبقى عن النظر كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم، عن الروائح والبرفانات، أيما امرأة تعثرت فخرجت من بيتها ليجد قوم ريحها فهي زانية، عن السمع ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، عن اللمس وعن التذوق وعن وعن، كل هذا لا يجوز. إنما من أفضى إلى ربه كان يقول إلا اللمم، يعني ما فيش داعي إيه، ما فيش مشكلة إن الولد اللي في الكلية ياخد له لقطة مع البنت اللي في الكلية. لذلك لما كنت أعطي محاضرات في كلية التربية في دمنهور هنا، أقول لهم الاثنين اللي تحت السلم دويتو، عيناك في عينيه في لا، يبقى دي مشكلة. فالإسلام تدخل في هذه البدايات وقال ولا تقربوا الزنا. طيب من كان متزوجا ورأى امرأة مجرد النظرة أعجبته فليأتي أهله. يجي لمراته فإن عندها ما عنده. طب واللي ما عندهوش ولسه منتظر؟ ادي بقى فوائد الغض من البصر، فوائد العفة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. الحق الثاني كف الأذى، يبقى غض البصر كف الأذى. يبقى ليس المقصود بغض البصر غضه عن النساء فقط، لا، عن كل شيء، عن أي حد ماشي في الطريق وأنت جالس في هذا الطريق. والحقيقة كما يأتي أيضا في أرصفة ممكن نمشي عليها في الشوارع، هذا الرصيف هل من حق صاحب البيت أو من حق صاحب الدكان ولا من حق الطريق؟ حق الطريق. لما يجي يقولوا ان الشارع رسميا 10 متر، الشارع الجانبية دي 10 متر، منهم متر يمين ومتر شمال، ده الرصيف، فمعناها ان الرصيف ده عالي عشان تمشي عليه الناس خاصة في وقت الامطار، والثمانية متر يمشي فيها السيارات، ايه اللي بيحصل؟ ما فيش محل من المحلات الا ومستغل الرصيف اللي امامه، لا يمكن واحد يمشي على هذا الرصيف. بيعمل ايه؟ يعمل حديد كأنه حاجز، كأنه ده ملك ابويا حاجز عليه، او يطلع الاشياء بتاعة الدكاكين قدامه قدام على الرصيف، بل ينزل بها. هيجي بقى كف الاذى، بقى امثلة لكف الاذى. كلمة كف الاذى عندما تحدثنا عن حسن الخلق مع الله تعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الناس، قلنا كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، وتكلمنا عن هذه الأمور. كف الأذى كلمة جامعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، تشمل أذى من قول أو فعل او اي عمل من الاعمال، او اشارة، او حتى مجرد الهمز واللمز، ويل لكل همزة اللمزة. ومنه من هذا الاذى امثلة له. اذى الناس بالسيارات وترويعهم به، لما رصوا في الشارعين دول ونشوف السيارات اللي بتمشي، صاروخ ماشي في على الارض، يا ابني انت تمشي بهذه السرعة، ربما ولد صغير طالع من بيت ولا من شارع، او عربية طالعة من ناحية تانية، ولا واحد بموتوسيكل، ولا واحد بدراجة، ويحصل الصدام، الله يعوض عليك وعليك. لماذا هذه السرعة؟ كان الله يرحمه الشيخ الشعراوي يقول: هل رأيتم حماران او جملان او بغلان تصادما عملوا حوادث؟ طول الناس كانت تركب الحمير والبغال والجمال ولا حوادث، انما الحوادث تحصل فين؟ معظم حوادث مصر تحصل من، ولعلكم تابعتم في الايام الماضية امس وغير، وعشرات بيموتوا من السرعة، من عدم التزام قواعد مرور او غير. اذية الناس، ده كل ده بقى امثلة، باللعب في الطرقات، العيال بيلعبوا كورة وبيلعبوا فين؟ قدام البيت، مجموعة بتلعب، ومين اللي واقف فوق في البلكونة شايفهم وحاميهم وحارسهم؟ أبوهم. وحسك عينك تكلم ولد من دول تقول له يا ابني كده، وقد تقذف هذه الكرة، تكسر زجاج سيارة، تيجي في عينين نظارة تكسرها، تيجي في دماغ بنت صغيرة شايلها أمها تفتح لها دماغها وتعمل لها تربنة في دماغها. اي مصيبة تحصل يبقى بسبب هذا. قد يقول قائل: ما هو ما فيش مكان يلعبوا فيه. لا، في لسه في اماكن، لو عايزين يلعبوا كان يلعبوا عندنا، يروحوا يلعبوا في المعهد الديني عندهم هناك بتاع، حتى ولو كان الباب مقفول هم بينطوا من الاسوار ويروحوا يلعبوا فين؟ في الملعب بتاع المعهد. ارض الكلافة هي، ربنا يكرمه ويبيعها جميعا، يبقى قطع فاضية، روحوا خذوا لكم حتة فاضية والعبوا فيها مثلا. الدولة توفر مثل هذه الأمور لو عندها استطاعة، وإلا بتوع الكناسين دلوقتي وهيأتي من كف الأذى عاملين إضراب. إضراب على إيه؟ أقول لأحدهم منذ سنة ونص عاملين إضراب، وقال له يا فلان أنت بتاخد كام؟ قال لي باخد 480 جنيه. وبدل عدوى هم كانوا عاملين الإضراب عشان يزودوا لهم بدل العدوى تقريبا، قال لي 20 جنيه. قلت له يعني بتاخد 500 جنيه وانت ما انا بقى الراجل بقى بيرضوا بيبقى فيه عقد وعطى بيني وبينه مش استهزاء ولا سخريه، وانت كالناس للمؤاخذه بتاخد 500 جنيه. انا ابني طبيب اسنان وفي مرحله الامتياز ومرتبه 339 جنيه ماسكهم كده ومتصور بيهم بالمرتب طبيب اسنان بعد 7 سنوات دراسه مثلا. يبقى انت النهارده الزبالة موجودة، مشوا في شارع المعهد الديني بجانب القراءات، بجانب معهد القراءات بنين وبنات تجد الزبالة أكوان. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، لا دول بيسيبوا هذا الأذى ويسيبوا هذا الكلام. احنا بندي أمثلة بس، وفي ذهن كل منكم عشرات الأمثلة. إزعاج الناس في الأفراح وفي المواسم على حد سواء، السرادقات وضرب النار والصواريخ وضرب ما لم نسمع به قبل ذلك، والله بنصلي العشاء في زاوية قريبة مننا أثناء صلاة العشاء كأنها قنابل اللي حضرناها في سنة 73، وبعدما لم نستطع سماع الإمام ولا الصلاة كما ينبغي، قلت في نهاية الصلاة أشهد الله تعالى أنني بريء وأنتم بريئون من هذا الذي حصل. هذه إزعاج الناس ضرب النار بالميكروفونات العالية. قلنا احنا بنوجه حتى لا يجوز رفع الصوت إلا عبر الميكروفونات إلا للآذان والإقامة فقط، القراءة لا تقرأ في المذياع في الميكروفونات الخارجية، حتى قراءة القرآن نعم حتى قراءة القرآن لا يجهر بعضكم على بعض. في ناس مرضى، في واحدة نيمت ابنها وقالت ساعتين أنام عشان أروح شغل، إن كانت بتروح شغل ولا يبقى أنت تزعج ليه؟ واحد بيذاكر، بنت بتذاكر، كل هذا هذه إزعاجات، هذا كله من أذية المؤمنين والمؤمنات. وبعض الشباب يفعل ذلك دون أن يدري، محلات مفتوحة حتى صوت قرآن ولا أغاني ولا شغالة بصوت عالي. إلا من يقف في الطريق بسيارته مع الآخر، تجد واحد ماشي في الطريق ده والتاني جاي تقابلوا الاثنين، حتى ممكن يكون الاثنين بتوع تاكسي، يوم يقفوا وفكوا من بعض، واحد معهوش فكر ويعطلوا اللي وراهم واللي قدامهم، نمنعهم من هذا؟ هذا أذى. طب تعمل ايه يا اخي؟ يركن على جنب والتاني يركن قدام شوية او بعدك، وانزل اديله الفلوس وخد من الفرقة واركب عربيتك تاني، انما انت كده وقفت قصاد اتنين يتحدثوا، واحد وقف بالسيارة بالعرض او بغيره عشان يغلق الطريق، والاعتصامات والاضرابات في الطرق وما الى ذلك وحرق سيارات شرطة ولا غير سيارات شرطة، كل هذا من الأذى. كمان من محاسن هذا الدين أن كف الأذى عن الناس صدقة. ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها لما كانوا بيشتروا الرقبة ويعتقها. قال فإن لم أفعل لم أجد، قال تعين صانعا، تعاون واحد في صنعة أو غيره. قال فإن لم أفعل، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. الزبالة المرمية والزجاج المكسور وغير ذلك وجيش للموت الذي يسبب ضررا للغاديات او الرائحات او الغادين او الرائحين، كل هذا حرام. وطبعا يعني قلما يحصل هذا في المدن، اللي هو من يتغوط او يتخلى في طريق الناس او في ظله، انما ده يحصل اكثر في الريف وفي تحت ظل الشجر، فهذا الفعل يسبب اللعنة لمن فعله ممن يحصل منه أذى. دليل كف الأذى قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. وفي سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. الإمام أبو حامد الغزالي عد صور كثيرة كانت موجودة في زمنه الآن تحصل برضه هذه الصور، حتى البلكونات والأشياء التي تخرج في الطريق وتكون واطية حتى تسبب ضيق للطريق وأذى للناس، أصحاب المطاعم اللي يطلع انبوبة البوتاجاز أو الغاز بره أو ما إلى ذلك، كل هذه الأمور التي تحصل فيها أذى للناس. حتى المظاريب أعزكم الله اللي تبقى في الشارع وتجد الست بتسيق أو الواحدة بتسيق البلكونة ولا غيره ولا السطح، وتنزل المية على واحد ماشي بجلبابه فتنجسه أو توسخه أو ملا ذلك. لذلك كان الإنسان وتبقى لي ناحية زوج أنه بدل ما يعمل المظراب فيه وسط الشارع ينزل في الشارع، لا باجي في البلكونة وقلت لهم اعملوا المظاريب في المتر ونص اللي سايبينه من البيت، متر ونص بيني ومتر ونص بين الاخر، يبقى ينزل المظراب عندي انا في ملكي انا، حتى لو نزل في هذا المكان لا يصيب الاذى. والانسان يتنبه لمثل هذه الامور. القصاب الجزار اللي بيذبح امام بيته او امام محله ويبدأ الدم ويبدأ ويبدأ، كل هذه الأمور تصور أنت بمخك عشرات الأذى. والمقاهي وما أدراك ما المقاهي، بيفرش في الشوارع اللي حواليه خاصة لما تبقى ليلة فيها لعب كرة ولا غير، والشيشة طالعة والدخان طالع للدور السادس ويشم الناس وصهرين حتى مطلع الفجر وساعات مطلع الشمس، أليس هذا أذى؟ كل ده أذى. ويقدمون الحلال والحرام، مشروب حلال وآخر حرام، لعب الطاولة والشطرنج والدومون والكتشينة، كل هذا حرام. الحق الثالث رد السلام، إذا كنت جالسا وألقي عليك السلام وجب عليك رد السلام إن كنت لوحدك، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إنما لو أنتم جماعة يكفي من رد، يبقى ده فرض كفاية. ومن سوء الأدب وقلة الأخلاق أن الذين يردون السلام أو يلقون السلام لا يلقونه على الناس العاديين، لكن يلقيه على من هو من شاكلته من علية القوم، ولما يرد السلام يرد على من هو من مستواه، إنما اللي أقل من مستواه لا يرد، وهذا أيضا من سوء الأدب. الحق الرابع وهو مناط الخيرية لهذه الأمة المحمدية، اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عنه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اللعنة على بني إسرائيل كان بسبب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يأتي زمن على الناس لا يأبه أحدهم بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، وينبغي أن يراعى في هذا التدرج. من رأى منكم منكرا فليغيره، معلوم الحديث، بيده للحاكم للأب لرب الأسرة، فمن لم يستطع أو فإن لم يستطع فبلسانه الوعاظ والدعاء والخطباء، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما تخليش المسألة تمر عليك كده، إذا لم تستطع تغييره إلا بالقلب فأنت مطلوب أن تغير بهذا القلب. وسيدنا أبو بكر قال في إحدى كلماته أو خطبه: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: إنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر، وفي رواية إذا رأوا الظالم ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، وهو أمر، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وجوب عيني على من توفرت فيه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوب كفائي في من يستطيع، وهو واجب أيضا على كل مسلم بقدر طاقته واستطاعته يحاول أن يغير. ومثلا لو حد أمام الدكان والآذان أذن، معظم الصنايعية معظم إلا من رحم ربي حدش بيروح يصلي، الآذان شغال والإقامة وده في عمله. فمن الواجب عليك ومن حق الطريق إذا كنت فيه أن تأمر: يلا الصلاة يا شيخ، يلا كذا، يلا كذا، يلا كذا. فهذا مطلوب أيضا من حقوق الطريق. الحق الخامس: هداية السائل عن الطريق، يعني إرشاد السائل عن الطريق، سواء كان هذا السائل ضالا أو أعمى. من ضمن القصص أن واحد كان بصير لكنه نظر بعينيه إلى امرأة وأعجبه حسنها، وهو منشغل بها جزء أو فرع شجرة دخل في عينه، دخل في وجهه، فقال: والله لن أزيله حتى يعني أذهب للرسول صلى الله عليه وسلم، أقول له: ربنا يخلص مني، خذ بهذا الأذى الذي حصل. الآخر قال لما نظر إلى الحرام: قال: يا ربي أعطيتني نعمة، والله لو علمنا نعمة البصر والنظر يعني ما أخذت فيها ملايين الدولارات ولا اليورو من نعمة البصر. فقال: يا ربي أعطيتني نعمة واستخدمتها في معصيتي. شوفوا الدعاء: يا ربي أسلب نظري فكان أعمى. كان يغضب ابن أخوي يوديه المسجد ويرجعه المسجد، وكان لما يحتاج المساجد زمان فيها الحصى، ولما يحتاج الولد يحذفه بحصوة يقوم يجي ياخده يوديه البيت ولا يوديه الحمام ولا غيره. بعد مدة يضرب في الولد، يبعث للولد، الولد سهى عنه وانشغل. قال: يا رب طلبت منك انك انت تأخذ بصري، يا رب رد علي بصري، وانا همشي بعد كده عيب يعني. فرد عليه بصره. فقال الراوي قصة: رأيته أعمى ورأيته بصيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن كما في سنن أبي داود أن من حق الطريق إرشاد السائل: اطلع من الشارع ده، عايز أروح مسجد الكلاب، عايز أروح مع القراءات، عايز أروح المحافظة، عايز أطلع على السريع، تبقى ترشده، يبقى ولو كان أعمى تأخذ بيده حتى تمر به الطريق. الحق السادس: حق إزالة الأذى عن الطريق، بل هذا من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: الإيمان 77 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والرجل الذي أزال فرع شجرة أذى يؤذي المسلمين في طريقهم فأخره عن الطريق فشكر الله له فغفر له. طبعا من الحقوق تحريم قضاء الحاجة، وده تكلمنا فيه في طريق الناس أو ظله. من الحقوق إعانة الرجل في حمله على دبته أو رفع متاعه عليها، إن واحد بيرفع متاع أو بينزل متاع من السيارة أو امرأة شيلة ثقيلة أو غيره، وأنت حاولت لله تعالى أن تعينها أو تحمل عنها لا لشيء آخر. الحق التاسع ونختم به حسن الكلام، وقولوا للناس حسنا. الأطفال الأولاد في الشوارع يتعلمون لغة تسمى لغة الشوارع، ألفاظ بذيئة، ويدخل الولد عند أبيه أو أمه ويقول ألفاظ منين يا ولد سمعت هذا الكلام؟ من أولاد الشوارع المنطلقون في الشوارع، ولذلك يقول لغة شوارعية أو ألفاظ سوقية. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف رواه الطبراني قال: لعلكم ستفتحون بعدي مدائن عظاما، مدائن كبيرة، مدن، وتتخذون في أسواقها مجالس، فإذا كان ذلك فردوا السلام، اتكلمنا عنه، وغضوا من أبصاركم، واهدوا الأعمى وأعينوا المظلوم. ربما اثنين بيتشاجر ظالم المظلوم، نرد هذا الأمر. وفي مسند البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم لابد فاعلين، يعني جالسين في الطرقات، فردوا السلام وغضوا الأبصار واهدوا السبيل وأعينوا على الحمولة. حقوق كثيرة للطريق، منتهى الأدب والأخلاق والإتيكيت بعبارة يعني إفرنجية الإسلام وضعها لحقوق هذا الطريق، ولا نجد يعني حقا من هذه إلا ما رحم ربي. حتى عندما كنا نتكلم عن السلام ونلقي السلام، البعض يقول أهلا اتفضل يا فلان، أو لا يرد السلام. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم آداب الطريق وحقوقه، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.